أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أما بعد، فننبه إلى أمر مهم وهو الكلام في الصلاة. الكلام في الصلاة من في غير مصلحة الصلاة مبطل للصلاة باتفاق أهل العلم. إذا تكلم الإنسان متعمدا بإجماع أهل العلم في الكلام في غير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة. ومن الكلام النحو والنفخ إذا نفخ في صلاة أو تنحنح في صلاة فبال حقاً من غير حاجة بطلت صلاة على قول جمع من أهل العلم. ولذلك فلينتبه المرء إلى الصلاة. هذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل سلوة وقرة عين لأنفسنا، لأن فيها تقرب إلى الله وفيها كذلك صلة العبد بربه سبحانه وتعالى خمس مرات في يومه وليلته. فلا تفسد عليك صلاتك بأمر تستطيع أن تتخلى عنه في هذه الصلاة العظيمة. ينتبه المرء إلى هذا الأمر العظيم أن نحن في صلاتك من غير حاجة وبان بها حرفا تبطل الصلاة. لو قال قائل أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل نتذرع في كل مسألة من مسائل العلم أو في مسائل الفقه في الدين إلى وجود خلاف في المسألة؟ الجواب لا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن خير دينكم المرء. وذلك أن الإنسان يتورع من مثل هذه الأشياء حتى لا تكون سبباً في فساد صلاة أو بطلان صلاة. كذلك أن المرء يحتاط لعبادته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كذلك رفع الصوت للذكر في الصلاة. في صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة بين إمام ومأموم هذه تسمى صلاة الجماعة حتى ولو كانوا اثنين، فلا يرفع أحد صوته إلا الإمام فقط، ولا يرفع الإمام صوته إلا فيما جاءت فيه السنة في القراءة والتكبيرات والتسليم. أما غير ذلك فإذا كان لمصلحة أو فائدة كأن يعلم الناس أن الركعة الثالثة يقرأ فيها أو الركعة الرابعة يقرأ فيها، يرفع صوته أحيانا من باب العلم والتعليم على أما المأموم فإنه لا يرفع صوته أبدا، لا بتكبير ولا بقراءة ولا بتسبيح. فإذا فعل ذلك فإنه قد أثر على صلاة من بجانبه مع مخالفته للسنة. وكذلك قد صرح بعض أهل العلم أنه إذا رفع صوته من غير حاجة فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن ذلك خلاف ما كان عليه أمر المسلمين وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك مع قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السنة للمصلي أن يقرأ بصوت يسمع نفسه يحرك شفتيه ويحرك لسانه بالقراءة إذا وجبت ولا يسمع من بجانبه. وهذا الأمر وإن كان بعض الناس قد اعتاد على رفع صوته في الصلاة في قراءة الفاتحة فإنه يقدر بإذن الله تعالى كما اعتاد على رفع صوته يعتاد على أن يسمع نفسه في الصلاة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو هذه الجوالة، هذه الهواتف النقالة، اجعلها على الصامت، لا تجعلها على العام أو ما يسمى، يعني بمعنى إذا دق عليه أحد أو اتصل عليه أحد ظهرت هذه الرنة تزعج من في المسجد وتزعج المصلين وأعظم إيذاء المصلين في مساجده، لأن المسجد كذلك المسجد الأصل فيه الهدوء والطمأنينة، فنحن نجد في مساجد المسلمين خلاف ذلك، وهذا من جهة أو القريبة. هذا الأمر الرابع. وكذلك الأقبح منه والأسوأ منه إذا كانت هذه الرنة تشتمل على أغاني كما حدث اليوم في صلاة العصر في مسجدنا هذا، وأنا والله لا أريد أن أحرج أحدا أبدا، ولكن لا بد أن يكون له لكل امرئ منا يكون له واسع من نفسه، بمعنى أنه يفعل ما يدينه ويترك ما يشيء ولا يزعج إخوانه ولا يؤذي إخوانه. هذا أمر. الأمر الآخر أختم به بإذن الله وهو الكلام في المسجد. الكلام في المسجد قد يعني تجاوز الناس به. الكلام في المسجد في أمور الدنيا الأصل فيه أنه مكروه، وكذلك إذا أراد أحدنا أن يتكلم بكلام الدين والإيمان فإنه يخفض صوته ويجعل صوته بمقدار من يسمعه من أخوانه. حتى السلام وأنت داخل المسجد لا ترفع صوتك. بعض الناس يدخل المسجد كأنه داخل مجلس من المجالس التي خارج المسجد، ديوانيات السلام عليكم، هذا ليس بسنة أبدا، لم يقل أحد من أهل العلم إنه من السنة، ولكن قالوا إذا اتفق أن أحدهم جعل يعني بصره إلى بصر صاحبه فليسلم عليه بالإشارة مع تحريك شفتيه بالسلام، وذلك لا يرد عليه بصوت عالي بل يرد عليه بالصوت الذي يسمع أخاه الذي سلم، أو يرد عليه بالإشارة ويرد بشفتيه ليأخذ هذا الأجر العظيم. فالكلام في المساجد أمر حقاً استفحل في مساجدنا، يعني يتكلمون الكلام الذي لا ينبغي وقد يقعون فيما هو حرام كالغيبة والنميمة والكذب، وهذا كله لا يجوز خارج المسجد، وكذلك إذا كان في المسجد فإنه أعظم إثم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن والدعاء والتسبيح ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. حتى إن أحيانا وأنا أتكلم أو يتكلم المحاضر نجد منهم بالخلف أو بوسط المسجد يسلمون على البعض ويترحمون ويرحم أحدهم بالآخر كيف أحواله وكيف أموره، ولا يجعلون ذلك يعني ولا يرجعون ذلك إلى خارج المسجد. ولذلك لا بد أن تتقيد بالهدوء والتقيد يعني بصفات المتواضعين بصفات العابدين، كذلك حتى القدوم من المسجد لا تقدم على أمر يعني كلام يعتبر من الأمر بينك وبين صاحبك فتدخل المسجد وتكمل الحديث معه وأنت داخل، بل نفعل كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة. فهذه التنبيهات لا أقصد بها أحد بعينه إنما هي لي ولكم لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.